إذا أقبل شهر رمضان الثاني بقدر الأيام التي يعني عليها لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها، معنى هذا أنها لم تصم الست من شوال. إذا كانت تترك القضاء الواجب من أجل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أن تترك المسنون من باب أولى. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا ثم راجعها، كيف؟ لا أدري. يقول: كيف لا أدري، كيف نتعامل معه؟ هل تذهب إلى بيته وتأكل طعامه علما بأننا على صلة رحم معه؟ جزاك الله. أنت تقول طلق زوجته ثلاثة، فأنت القاضي، أنت اللي حكمت أنه ثلاثة. المسألة لابد أن يستفتى فيها سماحة المفتي، وهو يصدر إذا كانت ثلاثة أو غير ثلاث. ربما هذا الرجل يعني طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد واستفتى سماحة المفتي وجعلها واحدة، فله أن يراجع. فأنتم يظهر أنكم ما ودكم ترجع له، لكن على كل حال من باب إبراء الذمة اذهبوا به إلى المفتي. أي نعم، إن لم يكن ذهب فالأولى أنه تحملونه على الخير إن شاء الله. إيه نعم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه نعم. ترتيب. نعم. أو نعم إذا لم تجد. إيه نعم. اللي بعدها الفدية الأذى مخير. نعم. لا ما هي مرتبة. نعم. وفيك. عليكم السلام. مرحبا. أظن فيه قبلك أحد، ما أدري. ها وانت واجف وقفك لها، أقول وقفك لها حوبة. أي يلا. أي يقضي مفرط هذا، حط رأسه بالراد وما طالع الشمس. ها هو راعي هو راعي غنم في ضواحي المدينة، يشوف الشمس لو تحرى، سمع الرادو يذن وراح وافطر. هذا مفرط يقضي. حياك الله. نعم. ها بعض. اي لا، اذا الصابون المطيب الممسك محظور ايضا على المحرم. اي لا، هذا ما هو بتعمد، انت ما تعمدت تشم الطيب، انت يعني تبحث، أن تبحث هل فيه طيب أو ليس فيه طيب، فلا بأس يعني مثل ذوق الطعام للصائم، مثل يعني هذا اختبار، ما قصدك أنك تشم الطيب، الاعتبار بالمقاصد. ولهذا لو مر عليك طيب وشميته من غير قصد ليس محظورا. نعم. بالقهوة أي من حضورة الإحرام، لأن الزعفران طيب، الزعفران بالقهوة طيب. أي نعم، الزعفران أو ال أي نعم هو طيب. ما لا ما هناك بعد الزعفران. أي عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، الله يسلمك. نعم. أي في العمرة، وين في العمرة؟ أي لست حاضر المسجد الحرام إلا إذا كنتم في الحرم، إذا كنتم في داخل الحرم فأنتم من حاضر المسجد الحرام. لا أنتم في الحل. ما في باس يعني مسألة الغروب، غروب الشمس وطلوع الفجر واحد. أي لكن لستم من حاضر المسجد فيما أرى، والله أعلم، إلا إذا كنتم داخل الحرم. اللهم أمين. جزاك الله خير. أي ما قصد يعني أن يشم البخور، فلا شيء عليه، العبرة بالمقاصد.